يعني أفهم من كده إن حضرتك لما بتشوف حاجة غبية جدا أو غريبة جدا أو حلوة جدا تقوم قايل على طول ده إيه ده؟ بالظبط، اتعودت على كده من بدري، وبيني وبينك لقيتها فرصة إن لساني في مصر ما يتعودش على الألفاظ الفظيعة اللي أنا بسمعها. ويا ترى بقى حضرتك لما شفتني قلت ده إيه ده ليه؟ هو أنا غبية أو غريبة جدا للدرجة دي؟ وكمان ذكية، ده إيه ده؟ قوليلي بقى انت عايزه تشوفيني ليه؟ شوف يا استاذ عزيز، بلاش العقد الشرقيه دي من فضلك، اسمي عزيز، عزيز وبس. وانا هقول لك كمان، يعني الالقاب دي عاده عثمانيه متخلفه للاسف ورثناها عنه. اوكي عندك حق. شوف بقى، هو يعني بصراحه كده محدش في المجموعه كلها يعرف اصلا ان الاسيوطي باشا عنده ابن وحيد الا المقربين جدا من دايره الاسيوطي باشا نفسه. انا اصلا نادر لما كنت بتواجد في القاهره، بس ده ايه علاقته؟ يعني علاقته واضحة جدا، يعني حضرتك ما تعرفش حاجة عن الشغل ولا تعرف اي حاجة عن الصفقات والعمولات وما الى ذلك، يبقى من العبث والجنون انك تشيل القضية. والله انت عندك حق، وحاولت افهمهم كده في النيابة ابدا، برضو حاولوني على حجزك. افندم حولوك على ايه؟ سوري معلش، قصدي لغة من اللغات اللي اصبحت اتقنها جنب الانجليزي والفرنش والجرمن. ودي لغة ايه دي؟ تقريبا هي من اللغات المندثرة، بس عجباني قوي الحقيقة. هاي يا عزت، في جديد؟ ايوه يا فندم، الواد السواق اللي اسمه اسامه ده راح منطقه الجيزه وراح يدور على واحده ست اسمها توبه قريبه الاسيوطي من بعيد. حلو قوي، راح لوحده؟ عزيز ما راحش معاه يعني؟ لا يا فندم ما راحش. غريبه قوي، ما لو الست دي بقى اللي عندها الفلوس اللي سابها الاسيوطي الكبير لعزيز، مستحيل عزيز يبعت لها اسامه ده وخلاص. بالظبط كده، معقوله بيثق فيه للدرجه دي؟ ولو مش هي بعت لها اسامه ليه؟ طب عرفت حاجة عن الست ديت؟ هي بصراحة يا فندم قريبتهم من بعيد، بس يعني مستواها المادي مش قد كده، دي غلبانة قوي، ما يقولش انها من المقربين للأسيوطي يعني. ما يمكن الأسيوطي كان بيساعدها من تحت لتحت من غير ما حد يعرف، بس يعني هو من امتى الأسيوطي كان بيعمل خير؟ طب ولاد أسامة دوت خد حاجة من الست ديت أو اداها حاجة؟ الشهادة اللي يا فندم هي اللي اديته. اديته ايه؟ اديته بالشبشب يا فندم على دماغه، ولمت عليه الناس في الشارع وقعدت تصرخ، ولولا اولاد الحلال كان زمانه بايت في الاسم دلوقتي. كل ده كويس قوي، اللي مش فاهمه بقى ويا ريت افهمه، هو ليه انت مهتم بحكايتي قوي كده؟ انت هتعمل زي المتر رشوان، هو كمان مش مصدق دوافع للاهتمام بحكايتك. اللي هي ايه بقى؟ الانسانيه والحق. انا ما تعودتش اشوف حق واسكت عليه، ما تعودتش اشوف مظلوم ومنصروش، ما تعودتش اقدر اعمل خير وما اعملوش. ده ايه ده؟ انت حلوه قوي كده ازاي افندم؟ ارجوكي ما تفهمينيش صح، قصدي يعني قصد الحلاوه هنا مش في مصر بس، في منطقه الشرق كلها حلاوه ظاهريه، جمال خارجي بيتحسب بمواصفات شكليه وجسديه، انما الجمال الحقيقي موجود في طبع واخلاق ومبادئ البني ادمين، مش كتير بيعرف يشوفه. الغريبه بقى انكي تجمعي النوعين دول من الجمال فيكي، الخارجي والداخلي. استاذ عزيز بلاش كده من فضلك، اصل انا فعلا بتكسف قوي يعني من الكلام ده. مش المفروض انك تتكسفي من الحقيقه ابدا، بالعكس انت المفروض تكوني فخوره بيها. طب بقول لك ايه، سيبك مني انا بقى وقول لي انت ناوي تعمل ايه. اعمل ايه في ايه؟ في حياتك يعني، تحت الظروف اللي جدت عليك دي. صدقيني لو قلت لك مش عارف، انا طول عمري عامل زي اللي نايم على ظهره في البحر الهادي، الموجه الخفيفه الحنينه تخبط فيه ومستمتع بالنسمه اللطيفه وهدوء صوت المية والسكون من حواليا. للأسف عمري ما فكرت إن البحر هيغدر كده مرة واحدة ولاقي نفسي وسط الموج الغضبان لوحدي. المهم إنك طول ما أنت بتعرف تعوم يبقى لازم تعافر وتحاول لحد آخر نفس فيك ضد كل الأمواج العالية، مين يعرف مش يمكن البحر يهدى مرة تانية. صدقيني محتاج حد يبقى جنبي أوي، يمد إيده وسط الموج العالي ده ويقول لي ما تخافش أنا معاك. رحت لك الجناح فوق ما لقيتكش يا زميكي، قالوا لي انك هنا. اوبا يا سيد اسماعيل، ايه الصاروخ ارض جو ده؟ اعرفك على اسامه بيك الليفه، اكبر مصيبه حصلت لي في الايام الاخرانيه دي، بس صاحبي جدا واثق فيه، ومش عارف يعني ايه سبب الثقه دي بصراحه. مدير اعمالك اللي رد عليا في التليفون. هو انت لمؤاخذه رانيا بتاعت التليفون؟ يا سيد اسماعيل انا وحش، انا ما اتربيتش ان انا رديت عليك بالشكل ده. يا استاذ اسامه احنا مش محتاجين نعرف المعلومات دي عن سيادتك، انت اشهر من نار على العلم. طيب استاذن انا بقى ونبقى نكمل كلامنا بعدين. لا تستاذني، ده ايه، احنا نتعشى مع بعض. مش عايزه تعرفي حتى انا ناوي اعمل ايه. بس يا زميكي عنها ولوليه اول ما سمعت اسمك انت وابوك لعنت سلسفيل اهلك انت وابوك. احترم نفسك وراعي ان في حوار ستات قاعده في القعده. لا لا مؤاخذه فاتت عليا دي. اول ما سمعت اسمك انت والسيد الوالد لعنت سلسفيل سعادتك. وطي صوتك. وسلسفيل سعاده السيد البيل والد وقامت قلع الشبشب من رجليها ومنسلها على نفخ العبد لله الغلبان. تستاهل تستاهل. عارفه يا رانيا في نظريه بتقول ان البني ادم بيكتسب اشياء كتير ماديه ومعنويه من نوع الاكل اللي بياكله. ده حقيقي فعلا. صدقيني صدقيني متجربه. يعني على سبيل المثال الاكلات البحريه مثلا اللي متعود عليها بيبقى ليه تصرفات واخلاق المخلوقات البحريه اللطيفه. تلاقيه عويم وبيزفلت من بين ايديك كده ما تعرفش تمسكه. المخلوق اللي معانا ده بقى طول عمره بياكل بقايا الحيوانات، بياكل مكروعة وشمبار. تتخيلي بقى ممكن يكتسب منهم ايه؟ مش عاجبك الكوارع والمنبار؟ ده انت هبت كرعين لوحدك ويجي 6 متر ومنبار بحلهم. مش قادرة بجد حقيقي، القعدة معاكم فظيعة. انا بطني وجعتني من كتر الضحك. شوية جد بقى يا جماعة، فكر في اللي قلته لك كويس. صدقني ده أفضل كتير من إنك تفضل سايب نفسك عايم على ظهرك في البحر. هفكر بس أكيد هحتاج أناقش معاكي بعض التفاصيل. أنا تحت أمرك في أي وقت، تليفوني معاك أهو. اسمح لي بقى أروح علشان الوقت اتأخر وأنا ساكنة بعيد. ولا يهمك ولا يهمك. أسامة هيوصلك لحد الباب. أمي يا حيوان وصلها في حوار توصيل. امشي حوار مش تكسكي. ماشي بقى، ما ترميش الأكل ده طيب حرام. خلي الراجل ده يلفهن وخدهولي معاك والنبي. اتحرك يا بني آدم أحسن لك، كفاية اللي انت هببته لحد دلوقتي. ده ايه ده؟ لا ما تقوليش بجد، يعني انتي امبارح كنتي سهرانه مع عزيز الاسيوطي وتعشيتوا كمان مع بعض؟ ومش عايزه اقولك يا نجلاء، بطني وجعتني من كتر الضحك. انتي هتقوليلي ده دمه خفيف موت ابن اللذينة. هو مدير اعماله عباره عن مسرحيه كوميديه مستمره ما بتخلص. مدير اعماله؟ مدير اعماله اسامه بيك الليفه. ليفه؟ ليفه ايه؟ عزيز الاسيوطي عمره ما كان ليه مدير اعمال، لا ليفه ولا صابونة حتى. صدقيني يا بنتي كان سهران معنا مبارح وهو اللي موصلني لحد البيت بالتاكسي بتاعه. التاكسي بتاعه؟ مدير أعمال عزيز الأسيوطي عنده تاكسي؟ والله زي ما بقولك كده، وهو اللي موصلني مبارح. مش ممكن، دول عرفوا بعض ازاي وامتى وفين؟ هو بصي على ما أعتقد، يعني على ما أعتقد قابلوا بعض في الملاهي. ملاهي؟ عزيز الأسيوطي بيروح الملاهي؟ أيوة يا بنتي، حتى بالأمارة قابل أسامة بيك الليفة عند لعبة غريبة كده اسمها الزحلوكة. الزحلوكة باين. الزحلوكة؟ لا دي الحكاية وسعت قوي. ونويتي على إيه بقى؟ ولا حاجة، أنا كده بقى استريحت وضميري ارتاح وحسيت إن أنا اتصرفت صح وبإنسانية. هو بقى ربنا يعينه على اللي هو فيه. ايه ده ايه ده، انت لسه صاحي؟ قوم ازميك قوم قوم، النهار طلع واحنا ورانا مصالح. ده طول السكه لهنا وانا عمال اقول يا رب يا رب ما يكون بقى صحي ويستعوقني. قوم يا معلم قوم. انا دلوقتي بس عرفت الدبان اللي عندكم اتعلم السقاله والرخامه اللي فيه دي منين. منين يا بني ادم؟ يا بني ادم البني ادمين العاديين مش بيصحوا كده ابدا. ده ايه ده؟ هو عايز اصحيك ازاي؟ اعمل لك مشاج؟ ايه مشاج؟ مشاج؟ امي ام اتنيل نيل ليه؟ خليني اقوم اعمل حوار حمام. حمام العافيه، حمام العافيه والنبي يا زميكي. المشوار بتاع النهارده ده ما تخلوش في شباشب والنبي، وبلاش الناس بقى المبقوقه منك انت وابوك. حاكم انا مشوارين تاني من دول وهتجيبني من مستشفى العظام. لا النهارده هنلف شويه كده على بعض الشركات. عروستي ها؟ رجال اعمال يعني واصحاب بيزنس وشركات بقوا كده بفضل الاسيوطي باشا والدي. الوقت جه بقى علشان يردوا الجميل.